وجيء بهذا العدد 60 عاما أو 40 عاما لبيان تكثير المغفرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر في اليوم 70 مرة. ليس المراد حصر الاستغفار في هذا العدد، لو زاد كان أفضل، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم المبالغة. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. يعني ما من عمل معصية قال: اللهم إني عملت معصية فاغفرها لي، يغفر الله له. قالها وهو لا ينوي العود، ما نيته أن يعود، ثم عاد في المعصية: رب عملت ذنبا فاغفره لي، يغفر الله له ولو عاد. اللهم اغفر لي ذلك، يعني طلب من الله المغفرة وهو الستر والمحو، دل على أنه تائب من قلبه. أما لو أراد العود ما ينفع هذا الاستغفار. ولو فعل هذه المعصية 70 مرة وفي كل مرة يستغفر الله غفر الله له، هذا ليس بإصرار. الإصرار أن تأتي بالذنب ثم تفكر فيها أن تأتيه بعد ساعة وأن تأتيه بعد يوم أو يومين، هذه الصغيرة مع الإصرار تكون كبيرة والعياذ بالله، كمن أتى كبيرة. لكن لو استغفر وناوي للتوبة ثم عاد إليها ولم يكن قصده الرجوع، فهذه ليست بإصرار وليست بكبيرة. ولو عاد في اليوم 70 مرة، كلمة 70 لما أتى بها هنا صلى الله عليه وسلم؟ أراد بها المبالغة في كثرة الترداد. الإنسان ما يعود أكثر من 70 مرة، ما يحتمل ساعات اليوم ذلك، لكن أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم كثرة العود إلى الذنب مع عدم الإصرار عليه والاستغفار، فإن الله يغفره. نعم. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان بن عفان وهو يخطب على المنبر: إني أحدثكم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. يقول ابن الزبير يروي عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب فقال: أحدثكم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. عندي حديث ومر علي فترة ما أحبب أن أحدثكم إياه، والذي منعني من تحديثي إياكم به الظن بكم. ظن به يعني بخلا. إذا أحببت حاجة ورغبت فيها ورغبت عنها رغبت فيها يقال ظن بفلان بما عنده، بمعنى بخل به وحاشه إليه ومنعه أن يؤدى إلى غيره. واضح هذا؟ الظن بكم أي أن هذا الحديث لو سمعتموه لنفرتم من عندي، تركتموني وحدي في المدينة. علمنا المعنى الآن؟ قال: هذا الحديث ما أحببت أخبركم به، لأني لو أخبرتكم به لذهبتم عني، وأنا ما أحببت أن تذهبوا عني. اسمعوا هذا الحديث. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. حرس ليلة في سبيل الله، الجند يوم يذهبون ويسيرون ويقطعون الطريق يحتاجون إلى راحة، فإذا ارتاحوا يخشون من مداهمة العدو ويطلبون من هؤلاء الجنود من يحرسهم تلك الليلة. كلهم فيهم تعب وجهد، قطعوا الطريق وتعب. فرغب صلى الله عليه وسلم، قال الحرس، من حرس المجاهدين ليلة في سبيل الله فضلها عظيم، أجرها كأجر من صام وقام هذا القدر من الليالي، أفضل من 1000 ليلة يقام نهارها ويقام ليلها ويصام نهارها. دل على أن حرس المجاهدين والقيام عليهم وكلأهم بالليل حتى لا يداهمهم عدو فضلها عظيم جدا، أفضل من 1000 ليلة يصام نهارها ويقام ليلها، هذا من الترغيب في الجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا الحارس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين ذهب لمجاهدة ثقيف هوازن، جمعوا لهم جموع وهو في الطريق قال من يحرسنا الليلة، فقال فلان أنا، قال اذهب إلى الجبل ولا نؤتى من قبلك، قال فنام ثم قام الصبح فصلوا، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته نحو الشعر، ثم لما صرف قال هل سمعتم من أحد؟ قالوا ما سمعنا، قال هل رأيتم صاحبكم؟ قالوا ما رأينا، ثم نظر صلى الله عليه وسلم من بعد قال قد أقبل صاحبكم، يعني الذي حرسنا تلك الليلة، فجاء حتى جاء وصل القوم قال هل رأيت شيئا؟ قال لم أرى شيئا، قال هل نزلت الليلة من الجبل؟ من على الجبل؟ قال لم أنزل إلا لوضوء بس فقط وعد. قال قد وجبت، أي وجبت لك الجنة. الله أكبر. اسمعوا ما بعد. وروينا عن ابن عمر مرفوعا ألا أنبئكم بليلة موقوفا وروينا عن ابن عمر موقوفا ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر، حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر، حارس حرس في أرض خوف، أرض مخوفة محاطة بالعدو أو العدو قريب، لعله ألا يرجع إلى أهله، لأنه ينفرد يذهب إلى بعيد فينظر، لعله يصاب بسهم أو رمية أو صدية أو ما إلى ذلك. فكون هذا يقف هذا المقام الخطر لأجل أن يحمي المسلمين ويريحهم، يقول عبد الله بن عمر ألا أدلكم على ليلة أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر من صيامها وقيامها. قال تلك الليلة رضي الله عنه. نعم. وعن صالح بن كيسان قال قال أبو عبد الرحمن سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم على عينين أن تنالهما النار، عينان يعني جنس العين، وإذا كني بالعين المراد به صاحبها، مجرد العين وحدها أنها ما تعذب سائر الجسد يعذب، فقصد منهم أن هذه العين سهرت في مصالح الله عز وجل، سهرت في مرضات الله ومصالح المسلمين، فكان جزاؤها أن الله عز وجل حرمها على النار. إذا حرم العين على النار وعذب سائر الجسد ما تكون مكرمة، لكن القصد منه أن العين لما كانت هي السبيل إلى حماية المسلمين وابتغاء مرضات الله كني بها عن سائر الجسد، كما قال سبحانه وتعالى. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني دل قال ألا أدله على طريق الرشد أفضل مما يزعم هذا أنه أنفق ماله في كذا. أن يفك الرقبة، وفك الرقبة كناية عن الجسد كله. ما هذان العينان التي حرمهما الله عز وجل على النار؟ يقول عين بكت من خشية الله، بكت من خشية الله، لأن البكاء أنواع، يبكي عن ألم، ويبكي عن فقد محبوب، ويبكي عن هم نازل عليه في المستقبل، ويبكي لما يرى من حالة بعض الناس. أنواع التأثرات التي تستدر الدمع كثيرة جدا، ليس أحدها مقصود، إن المقصود واحد، الذي يحرم الله صاحبه على النار هو نوع واحد، هو الذي يبكي من خشية الله. الخشية والخوف قريبين. الخشية أن تخاف الشيء مع رجائك أن الله عز وجل يثيبك، لأنه لو كان خوف وحده غالبا يصاحبه يأس وقنوط. ضربت مثال فيما سبق، كوحش أو سيد يدهم القوم، فيعتصم بعضهم بجبل والآخر بشجر، يرتقي هذا ويرتقي هذا، فيعبر السيد. هؤلاء أشبه ما يكون بالناجين، لكن هم على خشية، ما يكون خائفين، لأن السيل ما يرقى على الجبل، لكن خشوا في خشية أنهم لو نزلوا قد يدهمهم سيل آخر، وقد لا يكونوا ينجون، قد تكون مستنقعات، فيقال هؤلاء في خشية، ما يقال في خوف. فهذا الذي بكى من خشية الله راجيا النجاة ورحمة الله عز وجل، مع ذلك خشي عقاب الله عز وجل وخافه من ذلك. متى يكون البكاء من خشية الله؟ غالبا يكون عقب تدبر وتأمل وتفكر، أو سماع موعظة. من قرأ آية فيها وجل وخوف وكان مستحضر يتدبر معاني كتاب الله مع إيمان يعلم أن ما يقوله الله حق وما يقوله صدق وأنه واقع، كما يخبر سبحانه وتعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. إذا سمع هذا الوعيد من الله صادق القول صادق الوعد، قوله الحق والصدق، وأن هذا واقع ولا يدري ما هو مصيره، إذا علم هذا اضطرب القلب ووجلت النفس، فيخشى، فإذا رق القلب سالت الدمع. هذه إحدى المواطن التي يبكي الإنسان فيها من خشية الله. أو رأى حريق هائل التهم الأخضر واليابس، والناس يولون خارجين هاربين، وهو إذا رأى هذا تصور نار جهنم وعقوبة الله فيها، أو تصور أن الله عز وجل قادر على أن يجعله أحد أصحاب هذا الحريق، لكن الله نجاه، فتذكر هذا الموقف الرهيب فيبكي من خشية الله، يرق القلب فتسيل الدمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله. البكاء ما هو أمر طبيعي يستطيع الإنسان يستجره في أي حين، هذه صفات الممثلين، بعض الدجالين يفعل ذلك. أما البكاء بدمع حار هذا لا يكون إلا عن تأثر، لا يكون إلا عن تأثر. إذا كان الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث يرغب الناس بالتفكر في أيام الله وآلائه. أيام الله يعني ما يعذب الله به عباده وما ينعم الله به على عباده، وآلائه نعمه، فإن هذا التفكر والتذكر يزيد الإيمان خشية وإيمان، فيرق بعض الناس، وزيادة التفكر في ذلك مما يرق فيه القلب وتدمع العين. فليس المقصود من حديثه طلب البكاء، لأن طلب البكاء يتعذر، ما كل أحد يستطيع يبكي، وليس بمتناول الناس، ولذا ليس ظاهر، يعني لا يقال كظاهره ابكي حتى تحرم على النار، لا ليس هذا القصد. القصد منه الخشية والتدبر والتفكر، لأن هذا إحدى سبل ترقيق القلب الذي منه تدر العين وتحلب. القصد منه التذكر لأجل إيجاد الخشية التي منها ترق العين ويستدر الدموع. وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي ثمرة الفرق بين كون الرهبانية في الأمة وليست في الدين؟ لا، إذا كان في الدين مما شرعه الله، لكن في الأمة أراد أن يقول إن كانت رهبانية في تلك الأمة بهذه الصفات، فنحن إذا كان عندنا رهبانية فرهبانيتنا المجاهد، ليست الرهبانية من صلاحات القوم، رهبانية بمفهوم، إن أردتم رهبانية فترحبوا بالجهاد. نعم. هل يفتتح على الإمام أو يفتح على الإمام من كان خارج الصلاة ولم يوجد من المأمومين يفتح على الإمام في الصلاة؟ لا يفتح على خارج الصلاة. الفتح على الإمام بمعنى الإمام استغلق آية فلم يدري ما بعد هذه الآية التي تلاها، وهذا إما أن المأمومين يردون عليه يبينون له يلقنونه ويفتحون له، إن كانوا غير حفاظ أو لم تستحضر قلوبهم تلاوته ينتقل إلى سورة أخرى أو آية أخرى أو يركع، لكن ما يأتي واحد من خارج الصف ويلقنه. نعم. ولو زهى الإمام بترك ركعة أو منفرد فهل ينبهه من كان خارج الصلاة؟ إن انصرف من الصلاة وانتهى يخبره. نعم. أما في أثناء الصلاة ما يخبره، على الإمام يعرف ذلك. نعم. هل الموتى من أطفال المسلمين يكون مصيره كأطفال المشركين من الابتلاء يوم القيامة؟ نعرف السؤال. هل الموتى من أطفال المسلمين يكون مصيرهم كأطفال المشركين من الابتلاء يوم القيامة؟ الأطفال الله أعلم بمصيرهم، يمتحنون يوم القيامة. أطفال المسلمين أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، لا لكن في الغالب لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم يولد على الفطرة، بمعنى أنه قابل للإيمان، لأن الفطرة قبول الحق ورفض الباطل، هذه الفطرة أن يقبل الحق ويرفض الباطل. فإذا كان أبوه يهودي أو نصراني أو ذي ملل فاسدة حرفوه، فأصبح ما يقبل الحق، يرفض الحق ويقبل الباطل. وإلا الأصل كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام النقي، ثم أبواه يمجسانه أو يمصرانه. إذا كان أولاد المسلمين فهو إن شاء الله بإذنه سبحانه يوم القيامة يكون كدين آبائه، لكن وجدنا أن منهم من يرتد ومنهم من يموت ولا يصلي عنادا، هذا موجود، قد يكبر الغلام ويكون من هذا النوع. ولذا جاء في الأطفال الله أعلم بمصيرهم يمتحنون يوم القيامة. نعم. شخص ربى طفلة لقيطة فهل يجوز له أن يتزوجها إذا كبرت؟ نعم، إذا رباها ولم ترضع من امرأته أو لم يكن لها محرم من رضاعة جاز له أن يتزوجها. نعم. لما سميت سورة الفاتحة بالمثاني؟ بالمثاني لأنها ثنى في كل صلاة وتعاد في كل وقت. نعم. هل المهر المؤخر أو المؤجل للمرأة حق المطالبة به وإن لم يكن طلاق أو موت لزوجها، أي في حياة زوجها، وهل هو حق لها؟ نعم، هو حق لها، لكن لا تطالب به إلا عند الطلاق أو الموت. الأصل في الطلاق المهر المؤجل اخترعها الناس، ما كان يفعلها الصحابة، اخترعها الناس لأجل أن يضمنوا أن بناتهم لا يطلقن، يخبس الرجل فيه إذا كان هذا هو القصد. المهر المؤجل إنما تستحقه المرأة بوفاة الرجل أو طلاقها. مات عنها زوجها قبل الدخول هل تعتد 4 أشهر و10؟ إذا مات عنها زوجها قبل، يعني تزوجها، ترث منه وتعتد كبقية أصحاب العدة. أما هي زوجها ترث منه، إذا طلقها إذا مات عنها قبل العدة ترث منه وتعتد كذلك عليها العدة. نعم. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فهل لها نصف المقدم المعجل فقط، النصف المعجل والمؤخر، أم لها المؤخر كاملا؟ إذا طلقها قبل الدخول لها نصف المسمى، إذا سمى لها 100,000 20 مقدم و60 مؤخر لها نصف المسمى، يعطيها 50,000. نعم. ما حكم من اعتمر ثم لبس ملابسه قبل أن يحلق أو يقصر، فماذا يجب عليه؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. إن لبس مجاهلا يخلع ثم يحلق ويقصر، وإن لبس مجاهل ولا يعلم حتى حلق وقصر فهذا إن شاء الله لا شيء عليه، لكن يتصدق. نعم. الاطباع هل هو في 3 الأشواط الأولى أم في كل الطواف؟ الاطباع في 3 الأشواط الأولى التي فيها الهرولة، التي فيها الرمل، بعد ذلك يغطي كتفيه، هكذا يقول أهل الفقه. إن كان الإنسان يحرص قياما في أرض آمنة ليس فيها حرب من باب تدريب نفسه على الجهاد، هل مثل هذا يأخذ أجر الحراسة في سبيل الله؟ هذا لا يحتاج إلى تدريب، لا يحتاج إلى تدريب، ليس هذا، هذه مسائل وقتية، يسأل الله الثبات وأن يعطيه الشجاعة ويستعيذ بالله من الجبن، لكن ليست هذه مسائل التدريب. تدريب أن تعرف الرمي وأصول الرمي وما إلى ذلك. نعم. كنت محرما من وادي العقيق في المدينة، ولما دخلت مكة وفتحت حقيبة ملابس خرج منها حشرة صغيرة ظني أنها جاءت معي من المدينة فقتلتها وأنا محرما ناسيا، ثم بعد قتلها تذكرت أنني محرما، فهل علي من شيء؟ إذا كانت حشرة ضارة لا شيء، وإن كانت ليست بضارة من هذه الحشرات تصدق بثمرات، الله عز وجل غفور رحيم. نعم. قال وصلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك الله يا قدام جو طيب ما شاء الله. بسم الله. السلام عليكم.